يكفي أنه خلفي وليس بسلفي. وثانيا ينبغي أن ننظر إلى المعنى المقصود بهذا التعبير الخلفي. فإذا تؤول بمعنى مقبول شرعا فيكون مرفوض لفظا، وإلا يكون مرفوضا لفظا ومعنى. النبي الخير هذه شركية واضحة، أما تلك إنما هي بالمعنى المقصود.